بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: صلة الرحم، اللهم صلنا ولا تقطعنا واجعلنا ممن يصلنا الأرحام. كنا نتكلم في يعني الأحكام، أحكام الصلاة وأحكام الطهارة. الكثير يعني الكثير يأتي بهذه الأحكام، لكن الآن وصلنا إلى أحكام هي امتحان لنا جميعا، للناس عامة ولطلاب العلم خاصة. يختبر الإنسان بها نفسه. مر معنا يعني كلام عن الغيبة، وهذه قل من ينجو منها من العامة ومن الخاصة، وربما كان الخاصة لهم فنون لا يعرفها العامة من أبواب الغيبة والعياذ بالله. كذلك صلة الرحم، وهذا الآن باب يكاد يكون منسيا، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. لا بد من صلة الرحم، إذا استطعت أن تصلهم حق الصلة بقربك منهم فصلهم، وإن لم تستطع أن تصلهم بسبب البعد عنهم نعم فانظر أبوابا من أبواب الصلة تستطيع أن تصلهم بها. إن كنت ذا سعة ويسر فأرسل إليهم من الهدايا من المال ما تصلهم به، وخصوصا ذوي الحاجة منهم، وكن معهم كالبحر يهدي يقذف للقريب لآلئا كرما ويرسل للبعيد سحائبا. فلا تحرمهم من صلتك، بل نقول لا تحرم نفسك من صلتك، لأنها باب عظيم من أبواب القربات إلى الله عز وجل، و باب كبير من أبواب البركة في العمر والرزق. فإن عجزت عن هذا وذاك فلا أقل من مراسلة أو كلمة طيبة، لا خير إلا عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. كلمة طيبة، رسالة، فإن هذا يصنع ويفعل في القلوب فعله ويبقيك على تواصل، ولو أنه كلمة السلام عليكم كيف حالكم اشتقنا لكم نحن ندعو لكم لا تنسونا من دعائكم أو ما شابه ذلك. ومع تيسر الأسباب في زماننا يعني ينبغي أن يقل الاعتذار، وأن يعني لا يتعلل الإنسان بشيء، لأنه لا يعجز واحد منا عن نحو ذلك. نعم تفرقت الأبدان وتشتت الناس في البلاد وتفرقوا، ولكن يعني مع هذا التفرق كله يعني شزر مذر كما نعم يقال، ومع هذا كله ينبغي علينا أن نتخذ أو نغتنم الوسائل المتاحة لصلة أرحامنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا. الحقيقة هذا يعني باب من أبواب العطاء الكبير، وأيضا باب من أبواب الحرمان إذا قصر الإنسان فيه، لأنه مو سهل أبدا، مسألة خطيرة جدا أن يصل الإنسان إلى يعني إلى حال أو حد يوصف بأن الله قد قطعه. من قطع الرحم الله يقطعه، وإذا قطعك الله والعياذ بالله فمن ذا الذي يصلك. قال: وصلة الرحم واجبة بسلام وتحية وهدية ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان. سبحان الله، كل واحد على حسبه. واحد ما في غير سيارات، تروح سيارات بتجي عنده شحن وبيستورد هالبضائع، وعنده الأرصدة وعنده الأموال، ما بيعرف غير كلمة الله صبحكم الخير والله مسيكم الخير وإن شاء الله مساكم مبارك، ويبعث لهم ورد، صور ورد. ايش بدنا نساوي فيهم هذا الورد؟ روحي فداكم. ايش بدي بروحك انا؟ نعم إذا كنت أخاك وأنا فقير الحال وأنت غني الحال بكفينا تقول لي روحي في دار والله يخليناك يا أخي والله يبارك لنا بحياتك يا عمي ونحن بلاك ما بنسوى شيء يا أبي، شو الفائدة من هذا الحكي؟ وأنت قادر، لن يعني لن يقع موقعه من قلبه، من قلب هذا الرحم الموصول. لذلك يعرف الإنسان يكون حكيم. ورد الفقراء التسبيح وورد الأغنياء العطاء. أنت غني ما بيكفي أنه تسلم وإن كنت تؤجر على السلام، لكن يؤاخذ الإنسان على البخل وعلى الشح وعلى. فالموفق من عباد الله من يستطيع أن يدير المال بطريقة تسعده في الآخرة، أن يجعل المال يسبح بين يديه، هذا إنسان موفق. يقول الإمام الحداد رحمه الله تعالى من سادات حضرموت رضي الله تعالى عنه وأعاد علينا من بركاته، يقول: من لم ينتفع بقليل المال لم ينتفع بكثيره، من لم ينتفع بقليل المال لم ينتفع بكثيره، كذلك من لم ينتفع بقليل العلم لم ينتفع بكثيره. في رسائل الإمام الحداد التي مطبوعة كلها مع بعض جميلة جدا، في رسالة لطيفة الحجم اسمها حكم الإمام الحداد، سبحان الله، قرأناها في مجلس واحد مع الشيخ حسين درش والشيخ ياسر قضماني الله يحفظه، فعنا بهم أذكرنا يعني سجلت، سردناها سردا تقريبا يعني مجلس لطيفة جدا. يعني أذكر هذه الحكمة تقع من النفس موقعها، هذه الحكمة تلخص لك التوفيق، التوفيق والخذلان. واحد موفق قال عنده قليل من المال، قليل من المال يعني ما يشتري به مثلا طعاما، لو ملك من المال ما يشتري به طعاما يعني لوجبة واحدة من أبسط الطعام، مثلا سندويشة فلافل أو بطاطا ومع أنينة عصير، يستطيع أن يدير هذا بحكمة. ربما اشترى مثلا بدل هذا اشترى مثلا سندويشتين وتصدق بواحدة، أو أطعم مثلا رفيقه واحدة، عنده حكمة في هذا. الله يذكره بالخير الشيخ محمود كيالي، سمع من شيخنا الشيخ فواز أنه يعني فضل إطعام الطعام، الشيخ تكلم صباحا عن إطعام الطعام، معه 15 ليرة يروح على المعهد وثمن ثمن الصندوشي 15 ليرة، ودي يطعم الطعام فتحسر، بعدين ربي هداه توفيق الإلهي. نعم، هو رايح على المعهد مر على فرن الشابور من الأموي على المعهد، فاشترى ربطة خبز 15 ليرة، خبز سخن هيك طالع يا سلام، وذهب إلى المعهد وقال لي رفاقي صف كم تفضلوا، سبحان الله، فجلسوا يأكلون وهم بغاية السرور، الخبز التازة هيك طالع سخن طيب لذيذ، فجلسوا يأكلون جميعا يعني وليمة كاملة وسروا أيما سرور، سبحان الله، كم وكم كتب لهم الأجر، لعلها تفوق يعني وليمة يمد فيها الصماط لمسافة طويلة ويوضع فيها نعم ما لذ وطاب من الطعام والشراب، توفيق إلهي. لو صار معه أكثر بصير ببحبح أكثر، بصير معه مثلا بسطة صغيرة يعني مبلغ يعني ماشي حاله، عمل بسطة هيك على طاولة وصار يأخذ منه يطعم أهله يكرمهم ويبقي لنفسه ما يعني يحرك به تجارته وبيعه. لما بصير هذا صاحب محلات كبيرة ومتاجر يفعل الأعاجيب من الإحسان والإكرام والمشاريع الخيرية والخيرات الدينية والدنيوية، وإذا واحد والعياذ بالله مخذول، سبحان الله، أول ما بيكون مع المال قليل يفرط ويضيع، بيكون هو ربما يعني يحتاج للطعام بعد قليل، فبيروح شو بيشتري فيها مثلا، بيشتري فيها شيء من التزيينيات زي يعني بيشتري معه مال، اشترى به خاتم وفي الثاني يوم الثاني مثلا يعني، أو ربما الخاتم ربما ينتفع به يعني، أو يعني اشترى شيء يعني يتزين به ولا فائدة له، في اليوم الثاني يجوع وينتظر من يأتي يطعمه. هذا لما بيصير معه أموال كثيرة أيضا سيقع في نفس الضياع والخذلان، تحس ما في بركة في حياته. كذلك العلم، بعض الناس يتعلم كما فعل الإمام الغزالي رحمه الله، بداية الهداية، بداية الهداية يفتح الكتاب، شو أنا إذا استيقظت ماذا أفعل، أقول كذا، بيبدأ دغري على التنفيذ التطبيق، أتوضأ، يأتي يعلمه أذكار الوضوء كيف يذكر في مع كل عضو من أعضاء الوضوء، نعم، ثم ماذا يقول، وإذا دخل المسجد، وإذا العمل اليومي، فيبدأ به ويأخذه منهاجا لحياته. هو العلم قليل، لكن ربما تبحث تجد إنسانا آخر ممن لم يوفق توفيقه، شو بيساوي؟ عنده علم كثير ولا ينفذ شيئا من هذا العلم، بل ربما يناقضه. سبحان الله، ما يعلم، ما يوفق كيف يدير هذا العلم وينتفع به وينفع به. لذلك ربما في نعم يعني في مراحل متقدمة نعم بصير بيبحث وبده يقرأ كل شيء وبده يحفظ كل شيء وبده، ولكن تنظر في حياته ما أبعده عن عما يقرأ وعما يفعل. هذا إنسان تحسه شو يعني، الله يرضى عنه الشيخ نعيم عرقسوسي قال عن شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمة الله عليه، لما توفي قال الشيخ هاشم كان مصطلحا مع نفسه، عبارة هيك حلوة كثير، كان مصطلحا يعني شو مصطلح مع نفسه، مو مع النفس أمارة، ما في النفس أمارة، وإنما مصطلح مقتنع، مقتنع بالشيء الذي يقرأه، بالشيء الذي يقول مقتنع فيه وينفذه. هو ما قال لك إلا ما يعمل، لذلك ما في داعي للتردد. أنا إذا كان نعم أنا بدي أحكي عن قيام الليل وأنا غافل عن قيام الليل، الله يتوب علي، بتردد أنا وكيف أتكلم، بدي أجد نية في الكلام. الشيخ نعم مصطلح عم يقول لك هذا أنا هيك، يعني بتلاقي أحيانا واحد عنده محلك بسطة صغيرة ومروق ومسرور، ليش؟ خلاص هذا منهجي في الحياة أخي، أنا مقتنع بالشيء اللي الله سبحانه وتعالى أكرمني فيه وساقني إليه، وأستشعر عظيم فضل الله عز وجل في ذلك. هذا التوفيق في العلم، لذلك هو عم يزداد يوما في يوما من العلم، لكن عم يفعل هالعلم في كل يوم، والتاني بس عم يحط يأخذ شهادات وبيبرمزها بيعلقها على الحيطان، وآخر الشيء بعدين بيروح بدور شو تخرجت، قال والله تخرج مثلا يعني اختصاص كبير، بعدين حطه وراح صار يشتغل فتح بسطة مثلا. ليش؟ طيب مو مقتنع هو أصلا، لك أخي أنا أصلا لما درست هذا يعني ما لي رغبة فيه، ولكن على المجموع قالوا لي ما بيطلع لك غير هيك خلاص. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصنف الناس وين حطه؟ حط كل واحد في موضعه الذي يجده مصطلحا مع نفسه فيه، مقتنع فيه، يعني غاية القناعة. يعني سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ما حطه بتعليم العلم، وين حطه؟ سادس سيف من سيوف الله سلطه الله على، مو مجرد نظر عقلي، هذا كما في سر إلهي. النبي عليه الصلاة والسلام نعم على ما أتاه الله من العقل الواسع الذي يعني هو أوسع العقول وأعظمها، ولكن مع ذلك في سر نور إلهي، بهذا النور التوفيق الإلهي وما أتاه الله من عظيم الحكمة وواسع العقل والفطنة، كان يضع كل واحد في موضعه. أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، حسان بن ثابت في الحرب ما وجدوا يبلي بلاء حسن، نصب له منبرا في المسجد وبدأ ينشد إن روح القدس مع يؤيدك، يؤيد حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو أبدع سيدنا حسان في هذا الباب، أبدع، لذلك إلى الآن يذكر بهذا. وما ضره أنه لم يؤتى مثلا ما أوتي سيدنا خالد في الحرب، بجوز سيدنا حسان أشجع مننا، يعني سيدنا حسان على القليلة مثلا يعني ربما كان يخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن ما بنسترجي أصلا نقرب ابنه، يعني هو على ما هو عليه أشجع منا، لكن إذا قسته بخالد أو قسته مثلا بالمقداد أو قسته بغير من الصحابة ربما لا يصل إلى درجتهم، لكن شوف هذا ما ضره، لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نظر ما هو الحال الذي نعم ينفعه فوضعه في ذلك، ما هو المسلك الذي يبدع فيه حسان ويؤتي ما لا يؤتيه غيره فوضعه فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك نعم الصحابي الله يرضى عنه جاء بالعجب العجاب رضوان الله عليه، نسأل الله تعالى التوفيق. استطردنا، لكن احنا منين طلعنا؟ اذا كان طلعت انت من مفرق عند الصراط، طلعت مفرق احفظه منيح عشان تعرف شلون ترجع. إذا ربي حفظك تحفظه. نعم نعم نعم. يعني إنه طالب العلم طالب العلم بده يوصل للرحم. أنت عم تتعلم وأنت من البداية نفذ طبق اعمل بهذا العلم. رضي الله تعالى عن سيد الإمام الحجاج: من لم ينتفع بقليل العلم لم ينتفع بكثير. كما أن من لم ينتفع بقليل المال عنده شيء من المال هو درويش لكن يصل للرحم. الله يرضى عن شيخنا الشيخ أبي حامد، كان كثير يأتني بهذه القضايا، صلة الرحم وبر الأصول والفروع، الأولاد نعم والبنات نعم، وأما الآباء والأمهات فهذا نعم يعد فيه من أئمة الدنيا في البر، لكن الأولاد البنات قال يذهب إلى بيت ابنته بيت صهره يأخذ معه، نعم يحمل هكذا يمين اليميني واليمنى واليسرى، يحمل العلب والأكياس ويذهب ويقول نعم، يذهب إلى بيت ابنته ويضع يا أبي الله يخليناك لا تعذب حالك، يعني يقول لها أنت كنت تبرين جدتك أنا أحب أن أخدمك، وكانت تقول لك جدتك الله يهيئ لك الخدم والحشم، فالخدم هو أبوك والحشم بكرة يوم القيامة يخدموك إن شاء الله، وهكذا نعم. ويوصي بهذا رضي الله تعالى عنه شيخنا الشيخ محمد، كان آين آيات الله الشيخ أحمد القتابي النوناني سبحان الله رحمة الله عليه وأعاد علينا من بركاته، كان يقول بر نعم صلة الرحم مو أنه تروح عند مثلا بيت أختك وتقعد تلبد عندهم نهارين ثلاثة أو أربع خمس ساعات، هاتوا شاي هاتوا قهوة هاتوا غداء هاتوا عشاء، مو هيك صلة الرحم وتروح إيديك خفة سفة ما أخذ شيء معك، وإنما صلة الرحم نقول وبموسم الزيت طلع هلأ الزيت تأخذ نعم يعني والله مثلا أطرميز زيتون وتنكت زيت وتروح لعند تأخذ لهم إياه، تأخذ معك علبة سمنة كيلين سكر 5 كيلو سكر 5 كيلو رز شوية كعك شيء تأخذ لهم وتروح تقعد عنده ربع ساعة نص ساعة صوب كاسة شاي الله يزيون خير السلام عليكم مشان الله خليك عنا والله مسرورين فيك لأنه عم تجي أنت عم يجي معك الخير، وتقومهم لا يزالون مشتاقون إليك. أما نعم ذاك الذي فهم صلة الرحم بالعكس أن يثقل عليهم ولا يرون من خيره شيئا لا من خيره ولا من ميره ما في نعم لا يأتيهم بالميرة يعني المؤنة هنا ميره أخا ويزورهم غبا ليزيد حب هاي غبا يعني كل مدة يترك فاصل نعم ودق الباب الصبح من مين فلان امبارح جيت لعنا لسه ما لحقنا لسه ننظف نعم نخلص من اثار العزيمه تبعك امبارح يعني يقولوا لا تقل على امك وابوك سبحان الله يعني هي من باب التاكيد يعني ولا الام والاب ما يصلون غالبا الى هذا بل يزور اقرباءهم كل جمعه او شهر وهم منهم الأقارب أو الرحم الذين تتأكد صلتهم قرابة كل ذي رحم محرم. شو يعني محرم؟ يعني مثلا شخص هذا الشخص رجل لو كان امرأة لا يجوز لك أن تتزوجها هذا اسمه ذو رحم محرم، إذا كانت امرأة هي وأنت رجل لا يستطيع لا يجوز لك أن تتزوجها إذا هي بكون يا أما أخته يا أما عمته يا أما خالته يا أما بنت أخته مثلا يا أما بنت أخته مثلا خاله الأبي خال أبوها هل هو ذو رحم محرم؟ خال أبيها ذو رحم محرم، خال أمها خال أبوك خالك وعمت أبيك عمتك تمام، أما خال زوجها وعم زوجها لا هذا ليس بمعنى، ضرت حماته هي بيسألوا عنها بس يعني اختصار ضرت حماته يعني عمه أبو زوجته متزوج تنتين واحدة منهم حماته الله يرحمه وهلأ متزوج واحدة ثانية بعد ما ماتت حماته أو مع وجودها بس يعني إذا هذا بتصير غالب إذا ماتت الحماية وحلت محلها امرأة أخرى تزوجها. أهلين بصهري، والله خلينا ياك يا صهري وربما تصافحه. مو صهرك. قال له واحد، أنت أنا مو صهرك. استغربت لك، زعلت مزعجك ليش؟ قال له مو صهرك. ودافعه كمان، قال له ابن حماء، قال له لا يا صهري، لا يا صهري، هاي خالتي مرت أبي. قال له طلع فيه وكز قرتي شوي. قال له في شيء بيحل محل أمك؟ صار يبكي. قال له لا والله أمي ما أحبها بيحل شيء محله. طبعا هو ما ينبغي أن يقال له أنه يعني يذكره أنه لا هي إجت يعني نكاية فيك محل أمك، ولكن مقصود أنه حقيقة أنه هذه لا ليست محرما، مو حماته هي. طبعا الحماية ما هي من الأرحام، لكن يعني الشيء بالشيء أو السي بالسي يذكر. مضبوطة هي السيو سيان، يعني شو السيان؟ يعني المثل بالمثل. في واحد بعضهم رجح قال إنه السيو بالسي، بعضهم قال الشيء بالشيء، لأنه يعني هو دائما يعني الأشياء مو دائما في تماثل بيناتها. لكن يعني هو المشهور بيبقى هيك أوقع في النفس، الشيء بالشيء يذكر أو يذكر. بل يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر وهم قرابة كل ذي رحم محرم. وقال قوم كل قريب، نعم هذا الأصل، كل قريب يعني مثلا جد جدي ابن عم جد جده. طيب هو من بيت شيخ نجيب وانت بيت شيخ نجيب، والشيخ نجيب هو واحد يعني جد الأساسي مثلا، معناه ولو بعدت القرابة لكن شو يعني في قرابة بالأصل، في رحم يعني، لكنه ليس ذا رحم محرم منك. طبعا تصله لكنه ما يصل إلى درجة يعني أنا لا أهمل هذه القرابة، ولكن يعني ليست لا أجعلها في درجة القرابة المحرمية. محرما كان أو غير وهو الصواب. نعم تتفاوت الدرجات، ففي الوالدين أشد من المحارم، وفيهم أشد يعني في المحارم أشد من بقية الأرحام، وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم. مكتوب، بعث له مكتوب، لا تنسانا من مكاتيب. فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل. الآن يعني ما عاد صفي حدا له عذر، يعني ما دامت هاي الأجهزة موجودة تيسر هذا. سبحان الله، أذكر أنه عندنا في البلد الحارة كلها في تليفون واحد، يكون واحد مسافر مثلا على السعودية والتليفون هذا أبو حبلة اللي نص آلي كان يحط له المقسم هذا كله، تكون القرية كلها فيها خطين يعني مثلا، فبيوصل فيه مثلا 50-60 واحد، 100 واحد عندهم تليفونات في البيت. فلما بيجي الاتصال بيجي على المقسم، بدي فلان بيجيب الحبلة وبيحطها هكذا. وده لما بده يتصل شو إلا ما هيك منويل. سبحان الله، يا نعم ما تلاقي هنا دولة فلان كل يوم عم يدوروا، نعم تعالوا يا بيت فلان بده يحكي معكم فلان من السعودية بيت فلان. سبحان الله، يعني طبعا هاي بتصير كل شهرين ثلاثة أربعة بيتصل يعني. أما الآن سبحان الله الأمر يعني الإنسان ربما تجده يتكلم مع أصدقائه اللي بيحبون وله مصالح معهم كل يوم 10 مرات حتى يملهم ويملوه، وما بيجي منه يكلم أخته مثلا أو أخاه برسالة بكلمة طيبة. هذا غلط يعني. لازم نحن نساوي برنامج أنه مثلا عندي يوم كذا في وقت كذا من يوم كذا كل أسبوع مثلا، أو يومين في الأسبوع في عندي مثلا بعد الظهر فرضنا 5 دقائق 10 دقائق صلة رحم، إيه بحكي بعمل برنامج، لأنه هذا الشيء بتتعلق في سعادتي في الدنيا والآخرة. برنامج اليوم بحكي مع أمي مثلا، الأم لازم كل يوم اليومين، غير الأم أخوات الإخوة، نعم على الأقل كل أسبوع أكلم واحدة، بصير كل شهر شهرين بالحق أقل شيء، يعني هذا أضعف الإيمان. تكلمهم تطمن عليهم، تكلمهم كلمة طيبة، كما قلنا إذا كنت من أهل اليسر ترسل إليهم ما يتيسر لك. فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل، بقرية ثانية ببلد ثاني. وإن كان له والدان لا يكفي المكتوب، إن أرادا مجيئه، وكذا إن احتاجا إلى خدمته. يبعث لنا بطاقة شو عيد الأم، نسأل الله العافية. والأخ الكبير كالأب بعده. تفضل. بالنسبة للزواج، إذا أب تزوج امرأة أو تزوج أختها، ما في مشكلة، صار واحدة له وأبوه عادي. هي ما صارت مثل خالد ومثل ما صارت أخو مثل مثلا، يعني هي زوجة أبوه، يعني مثل الخالة لو كانت أمه. لا، أجنبية منه. بالمستقبل يعني لو كل واحد طلق الثاني، نعم بصير بقى يتزوجها ولا ما بصير يتزوجها؟ ما بيجوز، لأنه هي نكحها أبو. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم كذلك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. تمام، فصارت الحرمة أبدية. ولكن نعم يعني لا يجوز له. انت عم تتكلم عن مين؟ رجل تزوج امرأة ايه اجنبية وابنه تزوج اختها. طيب، بس ما في قرابة بينها. ايه، فانت عم السؤال، موضع السؤال بالضبط شو؟ موضع السؤال هل يجوز للابن يتزوجها او للاب يتزوج اختها، يعني سواء انه بدأ بالزواج ثم الاب. يعني هذا هو الجواب، انه الحرمة ابدية. لا انا ما إيه؟ قصدي تزوج امراه، تم طلاق قبل ما يتم طلاق. اذا هو تزوج امراه، هل يحل لابنه ان يتزوج إيه؟ تزوج اختها وبعد الزواج، نعم يعني تزوج اختها لكن وبعد الزواج صارت حرمه ابديه. نعم. بالنسبه لها هي. نعم. بالنسبه لك لكل واحد يعني. نعم. تحرم عليه الثانيه. نعم. حرمه ابديه، لكن هي مساله غير المساله اللي نحن عم نذكرها، يعني هي مسألة أخرى يعني. أخرى يعني المسألة تبع الصهر هذيك قصة ثانية. سبحان الله، سبحان الله، رحمه الله. والأخ الكبير كالأب بعده. أخوك الكبير تقبل إيده؟ قال والله صعبة، هات له بوس إيدك. مع من إخواتك الأب الكبير، الأخ الكبير، العم، الخال، يعني ينبغي أن يعود الولد على إجلالهم واحترامهم، تقبيل يدهم. هلا الأب كثير ناس يعني ما هي تقبيل اليد، قال له الله يرضى عليك، كل يوم الصبح بيجي بيقبل إيدي وشوفه، قال له والله أكثر من العيد للعيد وبس على الوش. بس للعيد قال بيقبل إيد أبوه. سبحان الله، الله يرزقنا البرش. كالأب بعده وكذا الجد وإن على، والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة. يعني الأخت الكبيرة لا أنت أمنا الثاني، خصوصا إذا كان يعني أكبر منه. والخالة كالأم في الصلة، الأصل الخالة هي أخت الأم، لكن أحيانا من باب كمال الخلق، حسن الخلق، الخالة مرت الأب، نعم بيقول يعني بيقول أنت مثل أمي، يقول لها أنت مثل أمي، ويستشهد ربما بهذا الحديث. هو في الاصطلاح الشرعي ما اسمها خالة، زوجة الأب، اسمها زوجة الأب، لكن ما صارت الناس تطلق الخالة عليها. العامة شو بيقولوا؟ بيقولوا الخالة مرت الأب، لا بتحب ولا بتنحب، هكذا في يعني في لسان الناس وواقع حياتهم، لأنه هاي الأمثال يعني عبارة عن يعني حقائق أشياء موجودة بين الناس. نعم، هكذا عادة الناس، لا بتحب ولا تنحب. الله يرضى عنا شيخنا الشيخ فواز، سبحان الله، لما وفيت أمه رحمها الله باليوم الثالث بالتعزية قعد جنب والده، فهمس في أذن والده، قال له والله لا أفكر لك أنا هيك بنت حلال عروس زوجك إياها. قال له هلا ما وقتها، لا تفتح السيرة هلا، قاعدين بالعزاء. لكن في قلبه فرح ولا ما فرح؟ أكيد بيكون فرح، لأنه مشكلة مصيبة كبيرة كتير الآن، إنه الأب بعد وفاة زوجته تزوج، أول من يقف في وجهه أولاده وبناته، ويتحسر ويتألم. شو بدك يا أبي خدامين عليك نحن؟ كذب. في أشياء ما يستطيع أحد أن يقوم بها إلا الزوجة. إذا فعلا خدامين عليه روحوا زوجه. لا وين بدها تجي هاي؟ لا تحل محل أمنا. وين بدها تجي ممكن تأخذ التركة وتأخذ الميراث دغري بحسبوها بأرشوها على. أما الذي ينظر في الآخرة دغري هكذا يفهم. وفعلا نعم حتى شيخنا الشيخ فوز قال والله لما توفيت أمي لما يعني خرجت روحها بنفس اللحظة كانت آخر كلام تقول له الله يرضى عليك يا فواز أنت على مرتك ولادك. إيه آخر ما نفقت فيه حاصل إيه. فسبحان الله قال أول ما فارقت روحها قال كأن مناديا يعني يناديني ويهتف بي يقول لي نعم الآن توفيت أمك التفت إلى بر أبيك. قال وارتسمت خالتي هي من أقارب والده قدام مني يعني إنه هي منيحة نازل. اليوم الثالث كلم والده وسبحان الله وبعدين ما مضت مدة حتى سبحان الله يعني زوجوا نعم تزوجها ونعم وجمع أخواته وكلمها والشيخ إن شاء الله كلهم برر ونبههم سبحان الله. قال سبحان الله يعيش في غاية السرور ويرضى عن أولاده وبقى الشيخ الشاهد دائما بيقول لخالته في الأم ويقبل يدها شيخ الشيخ فواز ويقبل إيد خالته وهي تجله إجلالا عظيما وتكرمه إكراما نعم كبيرا يعني تحترمه سبحان الله. الله يرزقنا البشر. زرنا أحد الصالحين من أهل البصائر مع شيخنا الشيخ فواز اللي في هالة حوالي وجهك هالة من الرضا اللي في هالة حول الوجه من الرضا سبحان الله. الله يرزقنا البشر خلال النظر إلى وجهه ورأسه. نعم. خلال يعني بعد الآن ينظر إلى رأسه يعني شعره. طبعاً يعني حرم أبدي. يعني يجوز له أن ينظر. يعني حقوق شرعاً لها عليه حقوق شرعاً. طبعاً حقوقها من باب بر أبيه. من بر أبيه أن يعني أن لا ينغص عليه حياته. نعم. إذا بده يزداد من البر بيكرمها ويدللها. خلاص هاي مو زوجة أبي على رأسي أنا والله مستعد أخدم الدنيا كلها مشانها كل شيء بتحبه أنت كل شيء هذا هو البر فحقها بالتبعية يعني لكن هي شرعا من حيث الأحكام ما اسمها خالة لكن هذا كما قلنا زيادة صلاح وبر وقيل العم مثل الأبي قياسا يعني وقالوا عن بعض الناس يعني بيكون عنده بسموه شو انه تعصب للشيخ تبعه يعني لما بيلتقي بشيخ مثلا يجله ويكرمه يلتقي بغيره ربما نظر شزرا ربما لم يلتفت ربما لم يكترث او ربما اظهر الاستغناء عنه طبعا في حضرة شيخك شيخك شيخك لكن نعم في يعني التقيت بغيره لا يعني انه هيك تظهر يعني الجفاء والجفوة لا هذا قالوا يعني الشيء والشيء يذكر قالوا الشيخ مثل الأبي شيخك مثل أبيك وبقية الشيوخ مثل أعمامك إذا واحد برى أباه هل يعق أعمامه كلهم من رسول الله ملتمسون الله يرزقنا كمال الأدب مع الصالحين وينفعنا بكل محبوب وبكل مقرب وبكل عالم عامل كل ولي صالح ويرزقنا التوفيق في صدق الاغتنام منه لكن إذا حضر مثلا إذا كان شيخك الموجود يعني كما لو حضر أبوك وأعمامه كيف يكون الاهتمام لا شك أنه تهتم بأبي ولكن نعم لو قال لك هو يعني هذا الأصل يرجع إلى حال الشيخ لما يكون حال الشيخ حال الأدب والاحترام للناس بتلاقي يظهر في كل تلاميذه سبحان الله وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية أنا غنية وبحب الهدية كان شيخنا يذكر هذا المثل واحد أعطيته سكرة بس أعطيته بسكوتة أعطيته قلم يزر بهذا لكن العبرة من الهدية معناها شو يعني؟ يعني أنك على بالي أنا أحبك هيك بس يعني كلمة هدية أنا أحبك هذا مو العبرة يعني أنه الهدية تقاس به بوزنها المادي واعلم أنه ليس المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك يعني وتقطعهم إذا قطعوك، لأن هذا مكافأة، بل أن تصلهم وإن قطعوك. لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصرانية إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة، صافحه، هذا نوع من أنواع الإحسان. يعني هذا ما في مانع منه، لا بأس بالله، ما عليك حرج في هذا، يعني لا تتحرج من هذا، هو نوع من أنواع الإحسان، وقولوا للناس حسنا، لكن ما تتجاوز الحد الذي وضعه لك الشرع. ويشمته لو عطس، يشمته، كيف يشمته؟ بقوله يهديك الله ويسلم عليه لو له حاجة إليه، يعني إذا نعم في له حاجة له أن يسلم عليه، هو الأصل في السلام يعني أن يسلم عليه بغير لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم يختاروا يعني كلمة أخرى، كلمات التحية، صباح الخير، مساء الخير. قال ولو سلم يهودي، الآن يتكلم عن بعض أحكام السلام، أو نصراني على مسلم فلا بأس بالرد ولا يزيد على قوله وعليك أو عليكم، ولا يجب رد سلام السائل أي الشحاذي، لأن هذا لا يسلم لأجل الله، يسلم لأجل المال، لأنه سلام بجر كلامه بده يحرجك بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيك العافية، أنت بدك ترد عليه، طبعا ما في مانع، لكن لا يجب، لو أنك يعني كلمك كلمة طيبة فرددت عليه بمثلها ما في مانع، لكن لا يجب عليك، لأنه ليس من التحية وإنما هو سلم يعني الطلب والسؤال، مثل دعاء، دعاء الشحاذ، يعني ما بيأثر. واحد ظالم، الله يذكره بالخير، شيخ حازم أبو غزالة في الأردن، عم يذكر واحد ظالم عم يأكل الميراث، أكل ميراث لبعض إخواته وأرحامه، وبعدين عم يهددهم، عم يقولون إذا ما كذا، إذا ما بتوقعوا لي بدعي عليكم. قال له الشيخ، عم يسألوا للشيخ وقتها كنا في زيارته، قال له هذا دعاء مثل دعاء الشحاذ، يعني ما بيضر. الشحاذ يدعو لك، وشو حافظين أدعية شكل ملون، فإذا لم تعطيه بتبعد عنه ويأس منه وسيأس، يبلش بقى يدعو عليك، إلا إذا جاي واحد بعدك يأجل لك يوم لقيام الليل. إذا جاي واحد بعده مشان ما بينشغل فيه يعني. ولا من يسلم وقت الخطبة، واحد دخل على صلاة الجمعة السلام عليكم ورحمة الله، أو حتى لو سلم على جاري السلام عليكم ورحمة الله، لو سلمت عليه بالإشارة يعني لا بأس، لكن لا تتكلم، حتى إذا تكلم ما عم تشير إليه، يعني تشير إلى أن يستمع. وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام، آداب كلها، آداب مرضية، يجب أن يستأذن قبل السلام، ثم إذا دخل يسلم أولا ثم يتكلم، طبعا لا بد من الاستئذان، يعني أن يعني تستأذن عليه قبل الدخول، ثم إذا دخل يسلم أولا ثم يتكلم. ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت، هو بده يشوف يعني مقتضى الحال، نعم يعني واحد يعني بعت مثلا على بعت لك على المكتب، المكتب يعني ما في والله انه عورات منكشفه، يعني وانما هو بعث اليك المكتب او بعت لك على المسجد، قال لك انتظرك المسجد، بدك تستاذن عليه، لا او في مكتبه يعني المثال بيكون أوضح باعتبار أنه هذا خاص فيه. الأصل يحتاج الاستئذان لأنه ملكه هذا، لكن هو بعت لي. تمام. صاحب البيت يعني إذا كان في نساء وفي بده يستأذن، لأنه إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. أما إذا واحد يستأذن وعيونه في داخل البيت هذا ما استأذن، يعد عم يقتحم، عمل اقتحام قبل ما يفوت. فإذا نودي من البيت من على الباب لا يقول أنا، فإنه ليس بجواب، بل يقول أيدخل فلان. سبحان الله. فإن قيل لا رجع، أيدخل فلان يعني يذكر اسمه، ما يقول أنا أبو نعيم فضل بن دكين رحمه الله طرق على الباب قال من؟ قال أنا. قال من أنا؟ قال أنا من بني آدم، واحد من بني آدم. فخرج إليه وصار يعانقه ويقول سبحان الله ما كنت أظن أنه قد بقي أحد من هذه الذرية الطاهرة. بني آدم معقولة؟ كان له دعابات الله يرضاني. فإن قيل لا رجع سالما عن الحقد والعداوة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. طيب واحد دق الباب قالوا له سامحنا، فرجع وهو حامل غل بقلبه، بيكون امتثل الأمر. معنى ذلك كأنه يعني فارجعوا وأنتم طيبون نفس، هيك بده يكون المعنى. أنت راضي تمام الرضا، قال لي أخذ موعد. حتى لو أخذ موعد هو الاعتذار بيكون عن الموعد، يعني أنا عم اعتذر منك ليش؟ لأنه يعني أنت أتيت إلي، حتى لو في موعد أنا حصل معي عذر يمنعني. ترجع وأنت طيب النفس، هون ببين الإيمان. لا ما أعرف قيمتي وكذا وعد دوس بيته، الله يسر لك، أنا هيك صار معي، يعني عم اعتذر، أبدي لك عذري تقبله. تلغاء الموعد بتخبره يعني، أما يعني طارق عذر يعني قاهر بسموه، ما في مانع يعني إذا استطعت تتصل فيه. أما يعني واحد أخذوا إسعاف قالوا والله ما بروح لأنه عندي موعد، بيكون يعني بيكلف نفسه، يعني ربما يؤذي نفسه. المقصود يعني أنه إنسان ما يقصر، والثاني أيضا ينبغي عليه أن يعذر. وإن دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ينوي من في حضر في تلك الحضرة، يعني من يحضر في ذلك المكان من الملائكة أو من عالمي الجن والإنس، الجن والملائكة، لكن يسلم على الصالحين منهم فقط، فإن الملائكة ترد عليه السلام، ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم. لكن المصافحة في البداية، في الأخير ما في مصافحة يعني. لكن يعني مو أنه حرام. فمن فعل ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده لما يسلم حين يخرج. وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مرارا وحالت بينهم وبينه شجرة أو جدار جدد السلام. يا سلام، هذا حرص على الخير. يعني أنت عم تأخذ حسنات ببلاش، كلام ربي يعطيك العطاء بالكلام، مجرد عم تحرك لسانك، اللي ما بيتعب طول النهار ما بيتعب لسان. واحد لما يأتي من عمله بس يشكو من ظهره ورجليه، آه يا رجلي وآه يا راسي، ما حدا يقول آه يا لساني، ما احنا طول النهار عم يلعب لسان ما بيتعب. قالوا أقوى شيء، أقوى عضلة في الإنسان. الموفق من يستطيع أن يغتنمه. كان شيخنا الله يرضى عنه سيدنا الشيخ عبد الرزاق يقول نعم هذا لسان شطلة لحم، يعني قطعة لحم، إما أن تدخل صاحبها الجنة ترفعه لأعلى الأعالي، وإما أن تدخله النار كلمة يهوي بها والعياذ بالله. لأن ذلك يوجب الرحمة وينوي بالسلام تجديد عهد الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسان ود، هذا عهد الإسلام، ألا ينال المؤمن بأذاه، ألا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله. فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله، وحتى لو ما سلم عليه حرام، لكن هو الآن يظهر له، ينشر عليه الأمان، إنه عليك الأمان. هذا معنى السلام. أنت ماشي بالليل، نعم واحد جاي من بعيد وأنت نعم مستوحش، قال لك السلام عليكم، قبل ما يجي تعمل ألف حساب، مين هذا؟ ليكون كذا، ليكون كذا، خصوصا إذا كان في أسباب يعني. لكن لما قال لك السلام عليكم، كلمة فيها سر عظيم. وإن دخل مسجدا وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم، يعني بعضهم قاعدين لا قراءة قرآن ولا شيء ولا ذكر، يسلم صوت يعني يسمع هؤلاء فقط، فبدأ السلام عليكم ورحمة الله، يعلي صوته يعبي الجامع، ناس عم تصلي، ناس عم تذكر، ناس تقرأ تتلو، ناس تدعو، هؤلاء كلهم لا يسلم عليهم. وإن لم يسلم لم يكن تاركا للسنة. قال لو قال لواحد من جماعة السلام عليك ورد عليه غيره سقط السلام عمن سلم عليهم، صار هو فرض كفاية مع أنه خاطب شخص واحد. ولو قال السلام عليك يا زيد فرد عليه عمر لا يسقط رد السلام عن زيد، لأنه خصص بالاسم، صار لأنه هو لما قال السلام عليك الكل سمعه، ولا الكل سمعه كاف الخطاب، فممكن أي واحد يرد، لكن السلام عليك يا زيد، أنا مو زيد، أنا عمر مثلا، كما قلت له أنا أبو زيد وهو يقول لي أبو أنت أبو عبيد، كما قلت له أنا أبو عبيد وهو يقول لي أنت أبو زيد، المقام البغدادي، كما قلت لذلك القريد إني أبو عبيد وهو يقول لي أنت أبو زيد، تعرف المقام البغدادي؟ اشتهيت الأزاز وأنا ببغداد، الهمزاني ودي الزمان الهمزاني، وليس معي عقد على نقد، فخرجت أنتهز محله حتى أحلني الكرخ، الكرخ، فإذا أنا بسوادي يطرف بالعقد إزارة ويسوق بالجهد حمارة، فقلت ظفرنا والله بصيد، حياك الله أبا زيد، فقال لست أبا زيد ولكني أبو عبيد. أخذ وعمل فيه مألم من كعب الدست يعني، أكل وشرب وتحلى على حسابه وبعدين هرب. سبحان الله. قال ولو سلم على جماعة ورد عليه غيرهم لم يسقط الرد عنهم. قال واعلم أن السلام سنة وإسماعه مستحب. نقف عند هذا الحد ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.